فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: غسل الميت بالحميم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسن مولى أم قيس بنت محصن عن أم قيس رضي الله تعالى عنها قالت: توفي ابني فجزعت عليه، فقلت للذي يغسله: لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله. فانطلق عكاشة بن محصن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقولها، فتبسم ثم قال: ما قالت طال عمرها، فلا نعلم امرأة عمرت ما عمرت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: غسل الميت بالحميم. الحميم يطلق على الماء الحار وعلى الماء البارد، فهو من الأضداد كما في القاموس، لأن من الكلمات في اللغة العربية ما يأتي للضدين المتقابلين، كما هنا الحميم يأتي للماء الحار وللماء البارد وهما ضدان. ومثل القرء يطلق على الطهر وعلى الحيض وهما ضدان، ومثل عسعس يطلق على أقبل وأدبر وهما ضدان. ففي اللغة العربية كلمات كثيرة تطلق على الضدين ويأتي ذكرها، وهي في اللغة تأتي لهذا ولهذا. وقد أورد النسائي حديثا عن أم قيس بنت محصن الأسدية، أخت عكاشة بن محصن الصحابي المشهور الذي جاء في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وفيه قال: سبقك بها عكاشة. فهذه أخته، توفي لها ولد، فقالت للذي يغسله: لا تغسله بالماء البارد فتقتله. فذهب عكاشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، فتبسم وقال: ما قالت طال عمرها، فما رأينا امرأة عمرت ما عمرت. وهنا ذكر الماء البارد، قالت لابنها: لا تغسله بالماء البارد فتقتله، والترجمة للحميم بالحميم. وقد عرفنا أن وجه ذلك لكون كلمة الحميم تأتي للحار وللبارد، تأتي للحار وللبارد، ولكن الذي ورد استعمال كلمة الحميم فيه هي بالماء الحار، وقد جاء في القرآن كثيرا ذكرها بالماء الحار وفي الشيء الحار: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، يعني مزقها لشدة حرارته. ولكنه كما ذكرت يعني أهل اللغة يقولون إنه من الأضداد، وقد ذكر ذلك صاحب القاموس، وعلى هذا يتفق إطلاق الحميم تحت هذا، يعني وجه مناسبة ذكر الحديث مع الترجمة، أن الحميم يطلق على الماء البارد وعلى الماء الحار، وهنا ذكر الماء البارد. ثم قولها: لا تغسله بالماء البارد فتقتله، معلوم أنه قد مات، وروحه قد خرجت وهو يغسل. ومن المعلوم أن الإنسان الميت يغسل بالماء الذي يحصل به تنظيفه، لكن لا يكون حارا حرارة شديدة ولا بارد برودة شديدة، لأنه إذا كان كذلك لا يتيسر تغسيله على الوجه الأكمل لما يجده من يفعل ذلك من شدة الحرارة أو البرودة. وأما بالنسبة للميت فإنه بالنسبة للماء الحار يمكن أنه إذا كان شديدا وأنه يغلي فقد يقطع جلده ويمزق جلده. وبالنسبة للماء البارد ما يعني يحصل منه ما يحصل للماء الحار. ومن المعلوم أنه في هذا الوقت وفي هذا الزمان، يعني عندما يموت الشخص وحتى لا ينتن حتى يتعرف عليه، يجعل في ثلاجة فيبرد ويجمد ويصير قطعة من الثلج يعني باردا، عند الغسل يراعى الماء الذي لا يكون حارا ولا يكون باردا، لأن ذلك يؤثر، يعني لا يحصل استعماله كما ينبغي ويؤثر على الغاسل الذي يغسله، لأنه لا يستطيع أن يغسل بالماء الحار كما أنه لا يستطيع أن يغسل بالماء البارد البارد البرودة الشديدة. قوله فتبسم، يعني تبسم من قولها تعجبا، وقال ما قالت، يعني ما هذا الذي قالت. ثم قال طال عمرها، وهو دعاء بطول العمر. وثم قال إنه ما رأوا امرأة عمرت ما عمرت، يعني أنه استجيب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لها وأنها عمرت. والحديث ضعيف، لأن فيه رجلا ذكر الحافظ بن حجر أنه مقبول، وهو الذي يعتبر حديثه عند المتابعة حيث يتابع، وهو هنا ليس له متابع، فالإسناد ضعيف والحديث ضعيف. ولكن كما قلت من حيث الغسل يغسل بالماء الذي ليست حرارته شديدة ولا برودته شديدة، بحيث يتمكن الغاسل من غسله بدون مشقة وبدون تباعد بيديه عنه من أجل الحرارة أو من أجل شدة البرودة. وأما مسألة طول العمر والدعاء بطول العمر فهو سائغ ولا مانع منه ولا ينافي القدر، لأن كل شيء بقضاء الله وقدره. ومن المعلوم أن الدعاء مشروع وفي أمور كثيرة، وذلك الذي يدعى به مقدر، لأن كل شيء بقضاء وقدر. فالدعاء بطول العمر لا بأس به ولا مانع منه ولا ينافي القدر، بل الله عز وجل قدر أن هذا يكون عمره طويل، وقدر أن هذا يكون عمره قصير، وقدر أن هذا يعني له هذا الأجل وهذا له هذا الأجل. ولا يعني ذلك أن الدعاء بطول العمر أنه يغير العمر، بل الله عز وجل قدر العمر وقدر أنه يدعى إذا كان الله عز وجل جعل ذلك هو السبب في طوله، يعني له الدعاء. وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن صلة الرحم تزيد في العمر، ولكن ليس معنى ذلك أن الذي قدره الله وقضاه من العمر يغير ويبدل ويزاد، فالأعمار لا تزاد ولا تنقص، فهي كما قال الله عز وجل إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، ما في تقدم ولا تأخر عن الأجل المحتوم. ولكنه لا ينافي، يعني الدعاء بطول العمر لا ينافي القضاء والقدر، فالله عز وجل قدر الأعمار وقدر الآجال وجعل لكل شيء سببا. وقد يكون من الأسباب طول صلة الرحم كما جاء في الحديث، والله تعالى قدر أن هذا يطول عمره، وقدر أن من أسباب ذلك أنه يصل رحمه، وليس معنى ذلك أنه قدر له أجل ثم غير الأجل لأنه زاد لأنه وصل رحمه، لا، وإنما قدر أنه يصل رحمه وقدر بأنه يطول عمره، فكل منهما مقدر. وما جاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها لما سألت دعت الدعاء وقال اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام لقد سألت الله لآجال مضروبة، ولو سألت الله أن يدخلك الجنة ويعيذك من النار لكان أولى. هذا ما يدل على المنع، هذا يدل على الإرشاد لما هو الأولى، وأن الدعاء يعني سؤال الجنة وسلامة من النار هذا هو الذي ينبغي، ولكنه لا مانع من الدعاء بطول العمر، والحديث لا يدل على المنع لقوله لقد سألت الله لآجال مضروبة. ودخول الجنة أيضا مقدر، الله تعالى مقدر أن هذا يدخل الجنة ومقدر أن هذا يدخل النار، وقدر أسبابا تؤدي إلى تلك الأمور المقدرة التي قدرها الله عز وجل. والحديث يعني كما الذي معنا ضعيف لا يدل على يعني ما جاء فيه لا فيما يتعلق بالدعاء بطول العمر ولا بالنسبة للغسل بالماء الحميم الذي هو البارد أو المنع منه، وإنما الأصل أنه يغسل بالماء سواء يكون باردا أو حارا، لكن لا يكون الحرارة الشديدة التي تضر الغاسل وتضر الميت ولا الماء البارد الذي يؤثر على الغاسل ويجعله لا يتمكن من أداء مهمته كما ينبغي. إسناد أخبرنا قتيبة بن سعيد. أخبرنا قتيبة بن سعيد هو بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه محدث أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب. عن يزيد بن أبي حبيب المصري هو ثقة فقيه أيضا وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الحسن مولى أم قيس. عن أبي الحسن مولى أم قيس الأنصارية وهو مقبول أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد والنسائي. عن أم قيس. عن أم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة بن محصن الأسدي وهي صحابية أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. وقال رحمه الله تعالى نقض رأس الميت. قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أيوب سمعت حفصة تقول حدثتنا أم عطية رضي الله تعالى عنها أنهن جعلن رأس ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون. قلت نقضنه وجعلنه ثلاثة قرون. قالت نعم. ثم ذكر نقض رأس الميت يعني عند تغسيله، يعني إذا كان قد ظفر فإنه ينقض ويغسل ثم يعني يجعل هذه الثلاث الضفائر التي جاءت في الحديث. والعمدة في هذا أو في تغسيل الميت هو حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والحديث أورده النسائي من طرق متعددة وبأبواب مختلفة للاستدلال به على أمور متعددة تتعلق بغسل الميت. وأخبرت أم عطية بأن النبي بأنهن لما غسلن ابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام التي غسلنها بأمره صلى الله عليه وسلم، وكان مما فعلنه أن جعلنا رأسها ثلاثة قرون يعني ضفائر. قال فسألها قلت نقضنه وجعلنه ثلاثة قرون. نقضنه وجعلنه ثلاثة قرون. قالت نعم يعني معناها أن هذه القرون التي جعلت كانت نتيجة لنقضه ولغسله ثم جعل هذه القرون، فمعناها أن الميت إذا كان له ضفائر يعني مشدودة في حال حياته ثم مات فإنه عند تغسيله ينقض، يعني هذه تنقض هذه الضفائر ويغسل ويغسل رأسه ويغسل جميعه ثم يجعل ثلاث ضفائر أو ثلاثة قرون كما جاء في هذا الحديث. فهو دال على ما ترجم له، لأنه لما ذكرت القرون وأنه جعلنه ثلاثة قرون سأل أو سئلت هل حصل النقض ثم جعل ثلاث قرون، فقالت نعم، فدل على نقض رأس الميت إذا كان مشدودا عندما يراد تغسيله ثم يجعل هذه الثلاثة ثم يجعل ثلاثة قرون كما جاء ذلك في حديث أم عطية. أيوة. سناد. أخبرنا يوسف بن سعيد. أخبرنا يوسف بن سعيد هو المصيصي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه النسائي. قال حدثنا حجاج. حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أيوب. عن أيوب، وأيوب هو بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن حفصة. عن حفصة بنت سيرين تابعية أنصارية ثقة أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة، وهي أخت محمد بن سيرين. عن أم عطية. عن أم عطية وهي نسيبة بنت كعب الأنصارية وهي صحابية أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة وهي مشهورة بكنيتها أم عطية. وقال رحمه الله تعالى: ميامن الميت ومواضع الوضوء منه. قال: أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ثم ذكر ميامن ميامن الميت ومواضع الوضوء منه. ميامن الميت ومواضع الوضوء منه، يعني أنه يبدأ بها، يبدأ بمواضع الوضوء وبالميامن، يعني معناه أنه يبدأ بأعضاء الوضوء فيوضأ، ثم عندما يغسل سائر جسده يبدأ بميامنه، يبدأ بميامنه، ففيه البداء بأعضاء الوضوء ثم بعد ذلك البدء بالميامن بحيث تغسل ميامنه قبل مياسره. وهذا وقد أورد النسائي حديث عطية وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرهن بغسل ابنته قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ايوه اسناد. اخبرنا عمرو بن منصور. اخبرنا عمرو بن منصور هو النسائي وثقة اخرج حديثه النسائي وحده. عن الامام احمد. عن احمد بن محمد بن حنبل الامام المحدث الفقيه المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة، وهو أبو عبد الله، وقد روى عن الشافعي وكنيته أبو عبد الله، والشافعي روى عن مالك وكنيته أبو عبد الله، فهؤلاء الثلاثة الأئمة مالك والشافعي وأحمد كل منهما كنيته أبو عبد الله، والمتأخر منهما شيخ تلميذ للمتقدم، فإن الإمام أحمد يروي عن الشافعي والشافعي يروي عن الإمام مالك. قد جاء في بعض الأحاديث هذه السلسلة التي هي الإمام أحمد يروي عن مالك عن الشافعي والشافعي يروي عن مالك. وهذا في حديث إن نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة في مسند الإمام أحمد، رواه الإمام أحمد عن الشافعي والشافعي رواه عن مالك، وقد ذكره ابن كثير في تفسيره عند قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا والإحيان عند ربهم يرزقون في سورة آل عمران، وقال: إن هذا إسناد عزيز اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة أصحاب المذاهب المشهورة المتبوعة مذاهب أهل السنة. والإمام أحمد رحمه الله أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، والإمام أحمد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل. عن إسماعيل ابن علية، إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي المشهور بابن علية، وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن خالد. عن خالد بن مهران الحذاء المشهور بالحذاء، وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ويقال له الحذاء قيل لأنه كان يجالس الحذائين وليس حذاء، لا يبيع الأحذية ولا يصنعها، وإنما كان يجالس الحذائين، وقيل إنه كان يقول: احذو على كذا، يعني اعمل نعلا على هذا القياس او على هذا على هذا الشكل وعلى هذا الرسم، فقيل له الحذاء لهذا، وهي من النسب التي يقال عنها الى غير ما يسبق الى الذهن، لان الذي يسبق الى الذهن هو انه يبيع الاحذية او يصنع الاحذية اذا قيل الحذاء، لكن كونه يجلس عند الحذائين هذا لا يسبق إلى الذهن، كونه سمي لقب الحذاء لمجالسته للحذائين هذا لا يسبق إلى الذهن، وإنما هو اللي يسبق إلى الذهن كونه يبيعها أو يصنعها أي الأحذية. ومثله يزيد بن صهيب الفقير، كلمة الفقير الذي يسبق إلى الذهن أنه يعني من الفقر، ولكنه قيل له ذلك لأنه كان يشكو فقار ظهره، يشكو فقار الظهر فقيل له الفقير، ف فهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، فهذا من هذا القبيل الذي هو الحذاء. وحديثه أي الحذاء خالد بن مهران أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حفصة عن أم عطية. عن حفصة عن أم عطية وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى: غسل الميت وترا. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثتنا حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: ماتت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا فقال: اغسلنها بماء وسدر، واغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه وقال: أشعرنها إياه. ومشطناها ثلاثة قرون وألقيناها من خلفها. ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي غسل الميت وترا، أي أنه عندما يغسل تكون الغسل وترا، يعني ثلاثا أو خمسا أو سبعا على الحاجة. إذا كان الثلاث كفت حصل بها المقصود، وإذا ما كفت يزاد ولكن تزور خمس، وإذا ما كفت يزاد ولكن سبع، وهكذا. فالغسلات تكون وترا، كذا جاءت السنة عن الله صلى الله عليه وسلم. الحديث سبق أن مر وفيه الغسل بالماء والسدر والكافور، جعل في الغسل الأخيرة كافور، وفيه أيضا ذكر الإشعار وإعطاهم وهن الإزار الذي كان يلي جسده صلى الله عليه وسلم ليوضع يلي جسدها. وقد عرفنا درس الماضي أن هذا من التبرك بما مسه جسد صلى الله عليه وسلم، وأنها كان يفعله الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو سائغ حقه وفيما يسقط جسده أو ما اتصل بجسده من العرق ومن الثياب وما إلى ذلك. وأن هذا وعرفنا أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يجوز أن يتبرك بأحد من الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم اتفقوا على عدم فعل ذلك مع أحد سواه، فلم يفعلوا ذلك مع أبي بكر وهو خير الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. مات كانوا يتبركون بأبي بكر بشعره ولا ببصاقه ولا بعرقه ولا بالشيء الذي مسه جسد أبي بكر، فعلم أن هذا التبرك الذي فعله الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو من خصائص الرسول، لأن الصحابة هم خير الناس وأحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خير، ما فعلوا ذلك مع خير الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما جاء أو ما ذكره بعض أهل العلم من عندما يأتي مثل هذا الحديث أن فيه دليل على التبرك بآثار الصالحين، هذا ليس بصحيح، لأن هذا التبرك خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم وهم خير الناس ما فعلوه مع خير الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما فعلوه مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدون الهادون المهديون رضي الله عنهم وأرضاه. وفيه أيضا أن ما في الذي قبله من جعله ثلاث قرون وأنها تجعل في الخلف، يعني تجعل على خلفها أو تكون وراءها، يعني هذه الثلاث قرون ما تترك يعني يمينا وشمالا، وإنما كلها يذهب بها إلى وراء. أيوة. أخبرنا عمرو بن علي. أخبرنا عمرو بن علي الفلاس، ثقة ناقد متكلم في الرجال جرحا وتعديلا، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لهم. عن يحيى بن سعيد القطان البصري، ثقة ناقد، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن هشام. عن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن حفصة. عن حفصة عن أم عطية وقد مر ذكرهما. وقال رحمه الله تعالى: غسل الميت أكثر من خمس. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن يزيد قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه وقال أشعرنها إياه. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الغسل أكثر من خمس، وأورد في حديث معطية من طريق أخرى وهو مثل الذي تقدم، إلا أنه أورده هنا من أجل الاستدلال به على الزيادة على الخمس، وذلك أنه قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، يعني إذا كان الأمر يحتاج إلى زيادة فيغسلنها أكثر ولكن يكون مع ذلك وترا، يعني يكون سبع أو تسع وهكذا. أيوه بالإسناد. أخبرنا إسماعيل بن مسعود. أخبرنا إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي. عن يزيد. عن يزيد بن زريع البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني، وهو قد عن حفصة. عن محمد بن سيرين عن أم عن, عن عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني، وقد مر ذكره، عن محمد بن سيرين أخو حفصة بن سيرين، وهو محدث مشهور، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أم عطية. عن أم عطية وقد مر ذكرها. وقال رحمه الله تعالى: غسل الميت أكثر من سبعة. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلينا فقال: اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه وقال أشعرنها إياه. ثم ذكر النسائي هذا الترجمة وهي غسل ميت أكثر من سبع. نعم، غسل ميت أكثر من سبع، وأورد فيه حديث معطية من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، لما ذكر الخمس قال أكثر من ذلك، لأن أكثر من ذلك يدخل فيها السبع، وهي أقل الوتر بعد الخمس، هي أقل الوتر بعد الخمس، وكذلك يعني بعدها كل ذلك يدخل تحت ما فوق ذلك، يعني أو أكثر من ذلك يدخل فيه السبع وما فوق السبع، يدخل فيه السبع وما فوق السبع، ولكنه يكون وترا. فقوله أكثر من ذلك مطلق، يعني معناه أنه لا يكون الأمر مقصورا على السبع، بل احتيج إلى الزيادة على سبع، لكون غسل الميت يحتاج إلى هذه الزيادة فإنه يزاد، ولكن يكون تسع، يعني يكون وترا. أخبرنا قتيبة. أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن حماد وهو بن زيد البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وإذا جاء قتيبة يروي عن عن عن عن حماد فهو بن زيد. عن أيوب. عن أيوب عن. عن محمد عن أم عطية. عن أيوب عن محمد أي بن سيرين عن أم عطية، وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها نحوه، غير أنه قال: ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. ثم ذكر حديث أم عطية وفيه التنصيص على السبع وأكثر منها، وفيه التنصيص على السبع وأكثر منها، الأول يعني فيه الإطلاق، وأنما زاد على الخمس يدخل فيه السبع وما كان أكثر من سبع، ولكن هنا فيه السبع وما أكثر من والزيادة على السبع والذي هو أكثر من سبع، أنه قال في آخره غير أنه قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، فهذا هو الذي يطابق الترجمة تماما من حيث الزيادة على السبع، لأن فيه ذكر السبع وقوله أو أكثر من ذلك، يعني ما وراء السبع. أيوة. قتيبة. والإسناد هو نفس الإسناد، يعني رجال الإسناد هم رجال الإسناد، يعني قتيبة وحماد بن زيد وأيوب وحفصة ومعطية. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر عن سلمة بن علقمة عن محمد عن بعض إخوته عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: توفيت ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرنا بغسلها فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، قالت قلت وترا قال نعم واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه. ثم ذكر حديث أم عطية من طريق أخرى وهو فيه دال على ما دل عليه الذي قبله من جهة ذكر السبع وما زاد عليها جهة ذكر السبع وما زاد على السبع والإسناد. أخبرنا إسماعيل بن مسعود. إسماعيل بن مسعود مر ذكره. قال حدثنا بشر. حدثنا بشر بن مفضل وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن سلمة بن علقمة. عن سلمة بن علقمة وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن محمد عن بعض إخوته. عن محمد هو بن سيرين عن بعض إخوته هنا غير هنا مبهم في بعض الروايات بعض أخواته وعلى هذا يعني كما هو معلوم جاء الحديث من طريق أخته حفصة بن سيرين وعلى هذا فيكون يعني يروي هو يعني بواسطة وبغير واسطة ولا يؤثر يعني ذلك لأن الحديث جاء من طرق كثيرة فالحديث ثابت. عن أم عطية. نعم عن أم عطية وقد مر ذكرها. وقال رحمه الله تعالى الكافور في غسل الميت. أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه وقال أشعرنها إياه. قال أو قالت حفصة اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعة. قال وقالت أم عطية مشطناها ثلاثة قرون. ثم ذكر النسائي هذه الترجمة هي الكافور في غسل الميت يعني جعله معه. وقد أورد النسائي في حديث أم عطية من طريق أخرى وقد مر ذكره أي الكافور وضعه ولكنه أورد هنا من أجل الاستدلال عليه بإفراده بترجمة والاستدلال عليه بهذا بطريق من طرق الحديث حديث أم عطية ويجعل في الغسلة الأخيرة ويعني قيل يعني من أجل رائحته وقيل من أجل أن يعني في فائدة يعني من أجل سلامة البدن ويعني أنه يكون في الأخيرة أي في الغسلة الأخيرة. أيوة. أخبرنا عمرو بن زرارة. عمرو بن زرارة النيسابوري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. قال حدثنا إسماعيل. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية وقد مر ذكره. عن أيوب عن محمد عن أم عطية. عن أيوب عن محمد عن أم عطية وقد مر ذكرهم. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن محمد قال أخبرتني حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن محمد قال أخبرتني حفصة عن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. عن محمد عن حفصة قال حفصة عن أم عطية. عن محمد عن محمد أيوة. قال أخبرتني حفصة عن أم عطية. أيوة إيش؟ وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. المتن بس هذا. إيش؟ المتن عن أم عطية قالت. أيوة. وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. هذا في ترجمة الكافور. الكافور في غسل الميت. أيوة. نعم. أيوة. ثم أورد إسناد آخر. إيش الإسناد الأول؟ الإسناد السابق اللي قبله. عمرو بن زرارة. أيوة. قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية. أيوة. وهذا أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان. أيوة. ذكر النسائي يعني هذا الحديث وفيه من طريق أخرى وفيه وجعلناه ثلاثة وجعلنا رأسها ثلاثة قرون وهو في ترجمة الكافور. نعم نعم يعني فكأنه مثل الذي قبله ولكن فيه زيادة يعني هذا الشيء لأن ذكر الكافور يعني معناه أنها يعني في الإسناد السابق وهذا الإسناد هو مثل الإسناد السابق إلا أن فيه زيادة كون محمد يروي عن أخته حفصة بنت سيرين يعني هو السابق محمد عن أم عطية محمد. وهنا عن أم عطية نعم. وفي الثانية محمد عن حفصة بنت سيرين. وفيه يعني وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. وأما ذكر الكافور فهو ليس في هذه اللفظة ولكن في الحديث, ولكن فيه ذكر يعني هذه الزيادة نعم. وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد لا محمد بن منصور. أخبرنا محمد بن منصور نعم يا أخي. محمد بن منصور هو الجواز المكي وثقة أخرج حديثه النسائي وحده عن سفيان هو بن عيينة المكي, وهو ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أيوب عن أيوب عن محمد عن محمد عن حفصة عن أم عطية وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب وقالت حفصة عن أم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. تعيد الإسناد الإسناد. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب وقالت حفصة عن أم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. عن أيوب نعم عن أيوب وقالت حفصة عن أم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون, يعني هو مثل الذي قبله, أقول هو مثل الذي قبله, ولكن ذكر الكافور إنما هو بأصل الحديث وليس بهذه الجملة. والإسناد قتيبة بن سعيد مر ذكره. قال حدثنا حماد هو بن زيد مر ذكره. عن أيوب مر ذكره. عن حفصة مر ذكرها أم عطية عن أم عطية نعم. وقال رحمه الله تعالى الإشعار قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أيوب بن أبي تميمة أنه سمع محمد بن سيرين يقول كانت أم عطية امرأة من الأنصار قدمت تبادر ابنا لها فلم تدركه, حدثتنا قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور, فإذا فرغتن فآذنني, فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه وقال أشعرنها إياه ولم يزد على ذلك. قال لا أدري أي بناته قال قلت ما قوله أشعرنها إياه أتؤزر به؟ قال لا أراه إلا أن يقول الففنها فيه. ثم ذكر الإشعار, هذه الترجمة هي الإشعار, والمقصود بالإشعار هو الذي يلي الجسد. وفي الحديث أو في حديث أم عطية رضي الله عنه رضي الله تعالى عنها ذكر الإشعار يعني بشيء مسه جسد الرسول صلى الله عليه وسلم, ذكر الإشعار بشيء مسه جسد الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يجعل يلي جسدها. ومن المعلوم أن هذا اختص به الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يشارك فيه, فلا يجوز أن يشعر أحد من ثياب يعني يتبرك بها أحد من الناس, لأن ذلك جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حقه, فإن ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز أن يشعر أحد بمعنى أنه يوضع عندما يغسل ويكفن يجعل مما يلي جسده ثوب أحد من الناس يقال إنه صالح ويدعى فيه الصلاح وما إلى ذلك, فإن هذا لا يسوغ ولا يجوز لما أسلفته آنفا من أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اتفقوا على عدم فعل ذلك مع أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا يوسف بن سعيد كانت أم عطية امرأة من الأنصار قدمت تبادر ابنا لها فلم تدركه. يقول محمد بن سيرين كانت أم عطية امرأة من الأنصار قدمت, يعني لعلها قدمت البصرة, تبادر ابنا لها يعني معناه أنه كان مريضا وتريد أن تلقاه قبل أن يموت فلم تدركه, يعني مات قبل أن تصل, يعني جاءت تبادره يعني وهو مريض لتراه وهو في مرضه فمات قبل أن تصل. قال ولهذا قال فلم تدركه, فحدثتهم بهذا الحديث. أيوه ليش دخل حدثتنا قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه وقال أشعرنها إياه، ولم يزد على ذلك. قال لا أدري أي بناته. قال قلت ما قوله أشعرنها إياه، أتؤزر به؟ قال لا أراه إلا أن يقول الففنها فيه. يعني الشعار كما هو معلوم يعني قال تؤزر به يعني يجعل إزارا لها أو أنها تلف فيه. قال لا أراه إلا أن تلف فيه، يعني مو لازم أن تكون إزار، المهم أن يلي جسدها، المهم أن يلي جسدها شيء مسه جسد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الإشعار، لأن الشعار هو الذي يلي الجسد، الثوب الذي يلي الجسد يقال له الشعار، والذي وراءه يقال له الدثار. وقد ذكرت بالأمس الحديث الذي فيه ذكر الشعار والدثار، وذلك في حق الأنصار، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام الناس الأنصار شعار والناس دثار، يعني أنهم لقربهم مني يعني مثل الثوب الذي يلي جسدي، والناس وراءهم كالدثار. يوسف بن سعيد مر ذكره، هو المصيصي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن حجاج. عن حجاج بن محمد المصيصي مر ذكره. عن ابن جريج. عن ابن جريج مر ذكره. عن أيوب عن محمد بن سيرين. عن أيوب عن محمد بن سيرين. عن أم عطية. عن أم عطية مر ذكرهم جميعا. قال رحمه الله تعالى أخبرنا شعيب بن يوسف النسائي قال حدثنا يزيد قال حدثنا ابن عون عن محمد عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت توفي إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واغسلنها بالسدر والماء، واجعلن في آخر ذلك كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. قالت فآذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه. ثم ورد النسائي حديث أم عطية من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله فيه ذكر الإشعار، ولكن الأمر كما ذكرت هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يفعل مع أحد، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوه مع أحد بعده، وهم خير الناس وأسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير. والإسناد أخبرنا شعيب بن يوسف النسائي. شعيب بن يوسف النسائي هو ثقة أخرج حديثه النسائي. قال حدثنا يزيد. قال حدثنا يزيد هو بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عون. عن ابن عون عبد الله بن عون وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن محمد عن أم عطية. عن محمد عن ابن عن أم عطية وقد مر ذكرهما، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.